فالأول من الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين كما فالأول من الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين كما ذكر عن الشبلي أنه سئل عما متى يستريح قال إذا لم أر له ذاكرا وقال حفي أن الشبلي مات ابن له كان اسمه أبو الحسن فحجنت أمه عليه وقطع شعرها ودخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته فكل من أتاهم عزيا له قال إيش هذا يا أبا بكر فكان يقول موافقة لأهلي فقال له بعضهم أخبرني يا أبا بكر لم فعلت هذا قال علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون أجرك الله تعالى ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتي قال وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال لولا أنك أمرتني ما ذكرت ما تغيرت قال وسمع النوري رجلا يؤذن فقال وهذا من فقد عليه ورجح في عقله بسببه شبلي له مواقف غريبة فتلاه ضعفا من العقل ضعفا من التفرق انصح عنه ما ذكر عنه من هذا وأسفه فإن حلق اللحية منكر كيف يفعله لأجل موافقة أهله أو لأجل إشغال المعزين له بذلك هكذا قول الشهادتين فإن ما بعد الشهادتين فيه تعظيم لله حي على الصلاة حي على الله دعوة لما أمر به فليس في ذلك شيء مستنكر نعم اللهم استعان نعم وسمع النوري رجلا يؤذن فقال طعنة وسم الموت وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك فقيل له إن هذا ترك للدين فإنه يقول للمؤذن في تشهده طعنة وسم الموت ويلبي عند نباح الكلاب فسئل عن ذلك فقال أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة وأما الكلب فإن الله يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ومثل هذه الكلمات هذا من الجهل وهذا من الجهل القبيح هذا من جهلهم وانحراف عقولهم حتى صاروا كالمجانين نسأل الله العافية ومثل هذه الكلمات والحكايات لا تصبح أن تذكر للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح فيجب بيان المحمود من أمر المحمود والمذموم ألا يكون لبسا للحق بالباطل وأبو الحسن النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كانا معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات حتى ذهب الشبلي إلى المارستان مرتين والنوري رحمه الله كان فيه وله وقد مات بأجمة قصبة لما غلبه الوجد حتى أزال عقله ومنها ومن هذه حال لا يصلح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له ما أعرف مؤلفة أو أحسن لأن هذا وقع على قلبه كتاب نعم يحتمل يحتمل بعض الخطاطين نعم وإن شاء هذا لا أشبه بالمجانين نعم والمعتوهين نعم يقولون هستضى بأكلة حتى هذا بأجل حتى هذا أبو الحسن النوري أجمل

فإن نكره أرضا قد يحرم منه أن له كريك جل خالق عند الله ولا أصل له قلوب الذي من أنفسه إنه ملك من الصبر الذي في السماوات والأرض الأرض وما له به من جديد وما له من ضعيف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأما أبو هند فإنه أمر العباد ونهاهم فعلى أبيه على ما أمره به من الغيبة وغيرها ولهذا يقول سبحانه ألا له الخلق والأمر فالخلق خلقه والأمر أمره فله الخلق وليس هناك خالق سواه هو الخلاق العليم الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل فمن خالق غير الله استفهام معناها النفي لا خالق سوى سبحانه يعني هو الموجد للخلائق جميعها جامدها ولاطقها فهكذا الأمر أمر ليس لأحد أمر سواه بل الأمر أمر في ما أمر ونهى جل وعلا وما قاله الناس يرجع إليه فإن وافق أمره وإلا رد إليه كما قال عز وجل اختلفت في من شيء حكمه إلى الله فإن تنازعت من شيء فردوه إلى الله والرسول فشرعه والأمر أمره وليس للناس التخلف عن ذلك أو الحيد عن ذلك لأمر فلان أو فلان إنما الطاعة في المعروف وليس المخلوق طاعة في نفس الخالق سبحانه وتعالى لا العلماء ولا غير العلماء وبهذا يعلم أن ما يقع في بعض الشيوخ من الصوفية أو غيرهم من تقديم أمر مشايخهم ورؤسائهم وما يقع لبعض الناس من تقديم أوامر أمرائهم وشيوخهم على طاعة الله ورسوله أن هذا غلط عظيم وفساد كبير ومخالف لما قال جل وعلا أنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى نعم فإذا كان قد أمره بأن يرى من حاله أن تهلك سؤال المنكر بما يسقط عليه من يده ولسانه وقلبه فلم يفعل فإنما هو فاسق عن أمر ربه لا تارك لمجامله إلا سبيل له من الشركة بحال فيه أمران قبيحان فوهم نور مشاركة من أجله بما أطاعه وعنده وإشفاق ما أمر به وأحبه من غيره وهذا الكلام فأن قارنه اسم الجلال من مقام رجل نفسه بنفسه مثل الملوك المتغالبين وكل المتعادلين من اهل التهليل احمد بن كثير منه مطيعا لله ورسوله بجهاده بل كلاهما متبع هواه خارج عن طاعه الهدى اذا اعرض المؤمن عنه ولم يعرض واحدا منهما الا بباطنه ولا بظهره كان في معصيه ذلك فهو محسن في ذلك واما اذا كان الامر عباده لربه وهو مستعين به فكيف يكون اذا رضى عن هذا الامر طريقه عباد الله الصالحين واولياء الله المتقين وهذا الامر عن هذا الامر طريقه الجاهلين الظالمين الفاسقين على امر رب العالمين واما قول الشرك فليعزوان غيره من عمل المريدين أما أهل الحقائق فلا فلم يجدوا وقالوا بذلك غير كلام الحالمين وهي غيرة الشرعية فإن قدر السيف أن الرحمن أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أجل من الغيرة وهي مما أوجبه الله وأحبه من عمل المسلمين من أهل الحقائق وإنما يعني غيرة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المكفرون غيرها كما قد بيناه مثل غيرها المتضمنة للمنافسة والعجب مثل أن يرى أحدهم إذا رأى أحد شبكه من الحق أو دام منه نصيبا وأخرى وأن الله هو الملك وأن الله هو المعلم أما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله هو المعلم فأنه لا رب غيره فإنه لا رب على ما وحده الله عباده من صفاته على ما وحده الله عباده من صفاته المستحبة والمباحة ولا ناسبون على الحوادث فيما يفعله من يفعله من الناس في سده والشهر وما ثبت للصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الشهر فان الله هو الشهر بيده الامر بقلبه وليا والنار وقال يقول الله تعالى يؤذي بالمال ما يشد الدهر وهذا الشهر وعلى الدهر بيده امره كالليل ليل والنهار فهذا الذي فسر به الشيخ ابو عثمان هو الخطاب وكذلك ما ذكره السجود انه قال غيبت غير ثالثه والمعنى في هذا ان بعض الناس قليل العلم قليل البصيره من الصوفيه وغيرهم يحسدون الناس على ما اتاهم الله الفضل ويكرهون الغيره ويحسدون اهلها اذا سبقوهم الى الخير فإذا رأهم سبقوهم إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو سبقوهم إلى الصف الأول أو سبقوهم إلى غير ذلك من أنواع الخير غاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم على ذلك وهذا غلط كبير بل من الواجب أن يحب أن يحبوا على هذا وأن يجتهد الإنسان يتأسى بهم أما يحسدهم أو يثبطهم أو يكرههم على هذا العمل أو ما أشبه ذلك مما يدل على حسد وهو كراهة أن يعمل هذا العمل هذا الشخص أكثر مما عمل هذا الشخص هذا لا يتمن دين الإسلام من الواجب التسابق في هذا الخير مع محبة الخير لأخيه وثنائه عليه وفرحه بسبق أخيه إلى الخيرات والغيرة التي شرعها الله للعباد هي الغيرة في إنكار المنكر وقضى على أسباب الفساد فيغار أن تنتهك محارم الله ويسعى في إزالة ذلك ومنع من ذلك ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها بطن فأما أن يغار لأن فلان سبقه إلى هذه الطاعة أو إلى الصف الأول أو إلى مساعدة منكروب أو إلى نصر مظلوم أو ما أشبه ذلك ينبغي له أن يفرح بهذا الشيء وينكر بهذا الشيء ويسارع إلى مثله حتى يكون من المتسابقين الخيرات الله يقول فاستبقوا الخيرات سابقوا نعم. وكذلك ما ذكر السجن والوطن غيرة غير ثابت غيرة بشرية على النفوس وغيرة تجاهلية على الطرق على السجن غيرة تجاهلية على من فات أن تضيع في الناس وراح لا تذكر بها من البشر ويغارون على الحروب مما هو من جنس المنافسة والمحاسبة والإشارة بمحمود وأما غيرة الجاهلية على القلوب على ما يحوزها من محارات بالحق والغرض فهذا كلام حسن من أحسن كلام السر رحمه الله فإن كان هذا يغار على نفسه فلا سلام وإن كان هو الإنسان يغار من حال غيره فسره كبه من نفسه كبه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بابنتين ويجر رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها غير المرء ورجل آتاه الله مات وسلطه على هلكته بالحق فإنه أفضل أنه لا ينبغي لأحد أن يربط أحدا على هذا وكذلك ما ذكره أبو القاسم الشهيد ذات ذلك حيث قال والله عز وجل قال غيرة وغيرة وهذا الحسد يسمون حسد الفطة وأن يتمنى أن يكون له مثل عمل أخيه ولا يتمنى زوال حال أخيه يتمنى زوال حال أخيه صار حسد الحسد المذموم والظلم لكن يربطه بهذا الخير ويتمنى أن يكون مثله في ذلك وأن يحصل له مثل ما حصل لأخيه فإذا رآه ينفق ويحسن أحب أن يكون مثله وإذا رآه يكثر من قراءة القرآن أحب أن يكون مثله وإذا رآه يحكم بالحق ويأمر بالحق ويدعو إليه حبة مثله هذا هو الحسد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في النبي نعم. لا غبطة. نعم. الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، رحمه الله تعالى يبدأ